آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه الدين. إذن كنا نتكلم عن الإسراء والمعراج، هي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قريب هو الموسم هذا، هي حصلت في شهر رجب. إذن المعجزة، ما هو المعجزة؟ قلنا أمر خارق للعادة. المعجزة مش يعرف الإنسان حتى كي يحكي مع ناس، قد تلقى ناس ملحدين حتى في بلاد العرب يقولك شنو هذه خرافات وكذا، طبعا اللي كذب أشياء ثبتت في القرآن ليس مسلم، لكن مش ترد عليه. ما هي المعجزة؟ هي أمر خارق للعادة وليس أمر مستحيل، أمر جائز عقلا ولكن ليس عادي، ما يأتيش عادة. النار في العادة تحرق، سيدنا إبراهيم لم تحرقه النار عليه السلام، هذا يسمى معجزة، أمر خارق للعادة، يعني معجزة هي للأنبياء. والأمر خارق للعادة يأتي للأنبياء ويأتي للأولياء الصالحين، تسمى كرامة الأولياء. والأمر خارق للعادة قد الله يأتي للكفار كما الدجال ليكون سبب، كما قال سيدنا موسى وورد في القرآن عن سيدنا موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. إذن معجزة النبي أنه سافر من مكة إلى بيت المقدس، من المدينة بيت المقدس بعد السماوات العلا، ورجع في جزء من الليل، مع أنه ما بين سماء وسماء مسافة 500 سنة. شفنا وعرض السماء 500 سنة، وأرض كل أرض عرضها سمكها 500 سنة، وما بين أرض وأرض 500 سنة، مسيرة 500 سنة تحسبها جي بلكش مليون، إذا تحسب مسيرة 5 كيلومتر في الساعة جي أكثر من مليون كيلومتر، والله أعلم بالمسافة التحديد. أما مسيرة 500 يعني مسيرة تعمشي 500 سنة. إذن بالطبع نحن دائما نبيننا أنه المراد هو أنه تشريف النبي، ليس معناه قابل ربي في السماء، هذا شرك، شرك واضح. من خلق السماء والمكان؟ الله، كان قبل الزمان والمكان. الرسول نزل عليه الوحي في غار حراء كذلك. إذن وصل إلى مكان مشرف عند الله، فيه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ونزل عليه الوحي بفرضية الصلوات الخمس، وشاف أشياء عجيبة في يعني السماوات العلى، شاف رضوان مالك خازن الجنة، شاف الحور العين نساء الجنة، ورأى الجنة، ورأى العرش اللي هو أكبر جسم، العرش هو أكبر جسم خلقه الله، يحمله يعني 4 ملائكة. الرسول وصف الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وكتفه مسافة 500-700 سنة بخفقان الطير المسرع، واحد ملائكة من شحمة أذنه إلى كتفه مسافة 700 سنة بخفقان طير مسرع. طبعا هذا العرش والملائكة يحتاجون إلى الله، الله خلق العرش لا يحتاج إليه، ليعتقد الله جسم على العرش هذا الشرك واضح، الله لا يحتاج للعرش ولا المكان ولا الزمان مهما تصورت في بالك، فالله بخلاف ذلك. يحمله 4 ويوم القيامة 8 قال العلماء، يعني ورد في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال العلماء لإظهار عظم هذا اليوم، لهذا الله قال مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا والدين، يوم الدين هو يوم الجزاء، لكن لتعظيم هذا اليوم قال مالك يوم الدين، ولتعظيم هذا اليوم يكون 8 ملائكة يحملون العرش، ويكون العرش هو سقف الجنة، سقف الجنة هو واسع ولكن عنده كمية، الله قال وكل شيء عنده بمقدار، مش كما يقول الكفار يمتد يمتد إلى ما النهاية، لا، العالم له مقدار معين. الله قال وكل شيء عنده بمقدار. الله أعطى هذه المخلوقات مقادير، يعني فهي تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الله غني عن العالمين، لا يسكن سماء ولا أرض، هو خالق السماء، خالق العرش والكرسي، كان قبل هذه المخلوقات. جواب سهل إذا إنسان يناقش، يعني الكفار الأصليين أو الكفار الذين ينتسبون الإسلام، يعني يوجد كفار ينتسبون الإسلام، تقول له من خلق العرش، من خلق السماء؟ الله. بالضرورة بيقول الله. إذن الله كان قبلها وبعد أن خلقها ما زال كما كان، لا يتبدل ولا يتغير، لا يتغير عما كان، فهو كما كان بلا مكان. وهذه عبارة معروفة عند العلماء، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. يعني كثيرا معروفة هذه عند العلماء، لأنه الله تعالى قال هو الأول والآخر. الأول بلا بداية معناه، هو الأول معناه ما عندوش بداية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء غيره. فالرسول كان دائما يحدثهم الصحابة عن الله، قال فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لأنه الإنسان الذي يشبه الله تعالى هذا ما عرف الله، هذا ليس مسلم، يشبه الله تعالى بخلقه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.